العظيم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ونبيه ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فأستعين الله عز وجل وأستلهم العون والتوفيق والسداد في ذكر ما تيسر حول قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذه الجملة من الآية الثانية من سورة المائدة جدير بنا أن نقف أمامها هذه الدقائق وقفة تأمل وتدبر، إذ فيها من المعاني ما لو أسقط على الواقع لرجونا أن يغير الله عز وجل بهذه المعاني حال أمتنا من حال إلى حال. ولبركة هذه الآية أو هذه الجملة من هذه الآية فتح الله عز وجل على من فتح، إذ كان من بين من فتح الله عز وجل عليهم في ذكر هذه الآية أو في ذكر خواطر حول هذه الآية شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى، إذ كتب فيها رسالته المعروفة رسالة التبوكية التي عنون لها بهذا العنوان تحفة الأحباب في تفسير قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذه الآية تحاول أو أول ما تحاول قضية الانفراد والاعتزال، إذ تؤكد أن الإنسان ليس له أن يعيش بمعزل عن الناس إلا إذا خشي على الله، بل إن كانت المخالطة فيها مقاومة لفساد أو معالجة لأخطاء كان عليه أن يخالط، إذ الذي يخالط الناس ويصبر على أباه خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أباه. ومما هو مقرر في علم الاجتماع أن الإنسان مدني بطبعه، إنسان بطبعه يحب أن يعرف وأن يعرف، يحب أن يؤثر، وهو بطبيعة الحال يتأثر بما حوله ومن حوله. ولهذا قضى الله العليم الخبير على خلقه إذ اعترف لهم أو إن أعطاهم حرية المخالطة للناس، قضى عليهم أن تكون هذه الحرية بضوابط، أن تكون هذه الحرية أعني مخالطة الناس بضوابط. هذه الضوابط تتركب من إيجابية في التعامل، بالتعاون على البر والتقوى، وسلبية بعدم المخالطة وترك التعاون على الإثم والعدوان. وهذه هي فائدة أخرى، أن الإنسان لا يصح له أن يكون سلبيا على طول الخط، وألا يكون إيجابيا كذلك، فإن الإيجابية تعني موافقة الناس والسير معهم كيفما ساروا وحيثما توجهوا، لا بل كن فعالا كن مؤثرا، تعاون مع الناس ما تعاونوا معك على ما يرضي الله، واترك مخالفتهم واعتزلهم ولا توافقهم ولا تشاركهم ما دعوك الى ما فيه ما يقرب الله تبارك وتعالى او ما يقرب من ذلك. هاتان فائدتان استفيدتا من هذه العباره او من هذه الجمله من تلك الايه، وتعاونوا على البر والتقوى. حدود التعامل للناس البر والتقوى، وحدود اعتزالهم ما وجد الاثم والعدوان. العلماء لما تكلموا عن قضيه البر والتقوى في هذه الايه وكذلك عن الاثم والعدوان قالوا هما يعني البر والتقوى والاثم والعدوان من باب الاسلام والايمان، يعني اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع، بمعنى اذا ذكر البر وحده دخل فيه امر التقوى تبعا، كقوله تعالى ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. هذا هو ذكر معنى البر. ثم قال الله عز وجل في حق من التزم بذلك أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وكذلك الشأن في أمر الإثم والعدوان، إن ذكر الإثم وحده ذكر العدوان معه تبع، تضمن ذكر الاسم امر العدوان والعكس العكس، يعني ان ذكر العدوان وحده ذكر امر الاثم له تضمنا او معه تضمنا، وان ذكر البر والتقوى كان لكل منهما معه، وكذلك ان ذكر الاثم مع العدوان كما في هذه الايه. ولذلك العلماء قالوا في هذه الايه ما دام البر قد ذكر مع التقوى والإثم قد ذكر مع العدوان فلكل معنى. قالوا البر فعل المأمورات والتقوى ترك المنهيات، وقال بعضهم بل البر فعل الخير كله بما فيه من واجب ومندوب، والتقوى ترك او فعل الواجب فقط وترك المحرم فقط. وكذلك الشيء في اجل الاثم والعدوان، قالوا الاثم هو فعل الامر الذي وجب عليك ترك الامر الذي وجب عليك تركه، الاثم ترك الامر الذي وجب عليك تركه، والعدوان عدم مجاوزة الحد في ذلك بل وعدم مجاوزة الحد فيما أمرت به، إذ مجاوزة الحد في المأمور توقعك في الوقوع المحظور أو تؤدي بك إلى الوقوع المحظور كالوقوع في البدع، لا سيما إذا اتخذت ذلك الأمر دينا. وتعاونوا على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يبقى حددت الآية معالم مخالفتك للناس ومشاركتهم في أي شيء تشاركهم فيما فيه مرضات الله تبارك وتعالى، فيما فيه عمل الخير، فيما فيه الخير لك وللمسلمين فيما فيه الخير للناس في دينهم ودنياهم، وترك التعاون والمخالفة فيما سوى ذلك مما لا نفع فيه. إن الخير كل الخير فيما يرضي الله وعكس للعكس. بعد هذا البيان نقول ما مدى تطبيق المسلمين لهذه الآية أو لهذا التوجيه القرآني العظيم؟ حدود التعاون بين الناس على البر والتقوى إلى أي مدى بلغ هذا التعاون؟ وحدود التعاون على الإثم والعدوان إلى أي حد وصل هذا التعاون؟ ترى أن الناس أشباه ونظراء، وأن الناس يتآلفون في حدود ما بينهم من الاتفاق والوجهات الجماعية، فأهل الخير يتعاونون على الخير فيما بينهم، والآخرون يتعاونون بعكس ذلك. فواجبك نحو أهل الخير أن تشد على أيديهم وأن تدعمهم وأن تنصح لهم فيما أخفقوا فيه، إذ ليس الخير بأكمله في إنسان قط، وليس الشر بأكمله في إنسان قط ما دام محكما، لا سيما إن عصى أو تجاوز الحد. يبقى إذن من التعاون على البر والتقوى مؤازرة أهل الخير والدعاء لهم والنصح والتوجيه والتلطف لهم في ذلك وتشجيعهم فيما أحسنوا فعلا. وأما واجبك نحو أهل الإثم والعدوان فالنصح والدعاء وعدم المخالطة والهجر لهم، إن أدى هجرك لمصلحة تعود عليهم أيديك، فإن لم تنفع فهجرهم حينئذ يتعين، لئلا تقع المعصية في نفسك فإنه يخشى عليك إن لابست وغشيتهم في مجالس معاصيهم أن تتكون عندك بعد ذلك إلف هذه المعصية لتصبح بعد ذلك عادة لك. هي فإذا أسقطت هذا الأمر على واقع الناس ترى الناس في هذا الأمر إلا من رحم ربك على طرف إيمانك، لا سيما في قضية التعاون على البر ترى من يترك التعاون مع غيره بحجة أنه متعصب وأن عامة ما يدعو إليه لا يعلو أن يكون سنة، حتى وصل سوء الأدب للتعامل مع هذه القضية لدرجة أن أطلق عليها خصوص، بل وربما نفى بعضهم أن تكون من الدين أصلا، وذكرها في جملة العادات التي ليست من الدين في شيء. هذا هو النوع الأول، وهذا سبب من أسباب هجران التعاون على البر والتقوى، التباين في وجهة النظر، الإفراط في التعامل مع قضايا الدين المفروض منها والمندوب بصفة خاصة. والطرف الثاني طرف اتهم هو الآخر من خالفه بالتهاون والإفراط، بالتهاون والتفريط، حتى صارت هذه التهمة حجة لاعتزال الإخوان، فلم يعبر في قضية وسع فيها إخوانه أن يختلفوا فيها، عصرا لقائل واما لعاطفه جارفه واما لهوى في نفسه لانه لم يكن راسا في هذه القضيه. يعني على حد ما يقول الناس بها لفيها. وهذا كله مما يفرق جمع الامه. وهذا بحروفه يجعل الانسان يتوسع في توجيه النقد للاخوان اما المفرط واما المفرط. فهو بهذه الطريقه ليست عنده استعدادات لتشبيهه على ما يعمل من خلق ولا تقويمه فيما يعمل او فيما يرتكب او فيما يرتكب مما لا خير فيه ولو وجهه بنظره هو وجهه بنظر الله. ومن ثم تتفرق الامور. الاساس ان الانسان ينبغي ان يكون عالما في نظرته لاخوانه. وهذا ما امر الله عز وجل به في السوره في نفسها بعد عده ايات. قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. انظر الى هذه الرابطه بين كون العدل اقرب طرق او اقرب الطرق التي تؤدي الى التقوى وبين امر الله عز وجل بالتعاون على التقوى لتعرف ان انصاف الناس من نفسك سبيل للتعاون معهم وانه ان لم يحركك هوى او ان لم تقبك عاطفه وانما قادك دين ونص صريح من كتاب الله او صحيح من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فان ذلك سيخرجك عن ان تكون في مجتمعك ايجابيا تقوم بما امرك الله عز وجل به من الامر بالمعروف والتعاون مع اهله والنهي عن المنكر وهجران اهله. لو تأملت فيما يجتمع عليه الناس وفيما يختلفون فيه ترى أن ما يجمع المسلمين على اختلاف طوائفهم أكثر مما يختلفون فيه. ومع ذلك ترى أبناء الفصيل الواحد قد يختلفون في وجهة نظر واحدة فيؤدي بهم هذا الخلاف الى التنازع بل والتباغض بل وربما التقاضي والتراجع بالاساس وبالكلمات. واظنه من تامل صفحات ابناء الفصيل الاسلامي على مواقع التواصل الاجتماعي يعرف قيمه هذا الكلام ان الانصاف في وسط هذا الخضم من التناقض وتبني وجهات النظر الخاصه اصبح امرا عظيما حتى لربما حذر الانسان اخاه من ان يصادف فلان فضلا عن ان يتعلم منه فضلا عن ان يصلي وراه فضلا عن ان يدخل المسجد الذي ربما يتكلم فيه او يحاور فيه او له فيه دروس وتوعيه لمجرد اختلاف في وجهات الامر. لا، ليست هذه اصول التعاون الذي امر الله عز وجل به، بل وليست هذه قاعده النظوه التي ارسى قواعدها ارسى امرها او اساسها دين الاسلام العظيم في ايات الذكر الحكيم وفي احاديث النبي الامين صلوات الله في قوله انما المؤمنون اخوه في قوله لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. ان حق اخيك عليك لك. ان امست منه انحراف ما لم يكن هذا الانحراف في اصول الدين ان تدعو له وان تكون دعوتك له كظهر الغيب بصفه خاصه فتلك علامه الصدق الزهور وان تنصحه وان ترفق به وان تعذره ان اختلف معك ما وسعته الخلاف وما كانت المساله محتمله لاهل العلم فيها اقوال. اذا فعلت ذلك كنت مع اخيك بل ومع اخوانك صفا في وجه اعدائك. اما ان تعين اعدائك على اخوانك بسبب اختلافك معهم فهذا معول هدم. يا له من معول يهدم قيام الاخوه بين المسلمين مما يؤدي الى السلبيه والقطيعه بل ومما يجعل الطرف الاخر يزداد عمادا وتشددا برايه ثم يبني كل من المتنازعين بذنبه والناس يضيعون ويتشردون بين هؤلاء واولئك. ولعلك حفظك الله تسمع هذا من عوام المسلمين والله ما امنعك فيه من المسلمين. ده هذا يقول حلال وهذا يقول حرام هذا يقول واجب وهذا يقول حرام هذا يقول سنه وهذا يقول مكروه هذا يقول سنه وهذا يقول بدعه هذا يقول ايمان وهذا يقول فسق وربما يقول كفر. هذه مسائل ينبغي على الاخوه ان تعيد النظر فيها بعد ان تعيد النظر في قضيه الاخوه الايمانيه اصلا فانها المنطلق الذي انطلق الناس منه اعادوا هيكله صفوفهم وتنظيم امورهم مما يجعلهم قوه تغيظ اعدائهم. اليس اقوى المسلمين في اجتماعهم واتفاقهم وفي تراحمهم فيما بينهم مما قضى الله بسنته انه فيض لاعدائهم. قال الله تعالى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل كزرع فآزره فاستغنى فاستوى على سوقه يعجب الشراع الذين بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ويا لذكة فقه الإمام مالك رحمه الله تعالى إذ أفتى بمقتضى هذه الآية أنه لا حظ في فيء المسلمين وغنيمتهم لمن يتهجم ويتهجم على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا اقول لاخذ الكلام لا يصلح امر اخذ هذه الامه الا اذا صلح به امر اوله في الاخلاق والمعاملات في الامور الاجتماعيه في الامور الاسريه في قضايا الفرد والمجتمع. لن يصلح امر اخر هذه الامه الا اذا صلح به امر اوله. ومن ثم كلما عاد الناس الى امر هذه الامه الاول الذي جمعها الله عز وجل في هذا الفرد الاول المفضل على رسول الله صلى الله عليه وسلم على دعوته وعلى امره ثم بعد ذلك على امر اصحابه ثم بعد ذلك على امر اصحابه يعني التابعين مبارك هو النبي صلى الله عليه وسلم كما تستحيل خير الناس قربي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اسال الله جل وعلا ان يصفي نفوسنا وان يطهر ضمائرنا وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اقولكم بهذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه والحمد لله.